السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك، في رحلة إلى الدار الآخرة. الحمد لله، الحمد لله الذي حكم على كل الكائنات بالفناء وتفرد سبحانه تعالى بالبقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه، هو خالق هو رازق في الأرض وفي السماء إله، خاب من أشرك به، سعد من عاش بالقلب واللسان موحدا لله. وأصلي وأسلم على قائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد رسول الله، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحبة الكرام، أقول هذا الشعار منطلق الخوف على نفسي وعلى الأحبة تحقيقا دائما وأبدا لأمر الله العزيز الغفار. خايف عليك من وسوس الشيطان، خايف عليك من هجرة القرآن، خايف عليك من غضة الرحمن، خايف عليك تعالى يا إنسان بحر الفتن الغدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. تكلمنا أيها الأحبة الكرام في لقاءين سابقين عن أشراط الساعة، وما زلنا نحدد العلامات والأشراط، والله أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. العلامة التي بين أيدينا وقد انتهينا من علامة هي زخرفة المساجد والتباهي بها، ولذلك في البخاري حين أخبر الحبيب النبي عند تجديد المسجد النبوي أكم الناس من المطر، يعني احفظ الناس من المطر وإياك أن تحمر وتصفر، يعني مش بلاش تفتن الناس. الواحد يبقى واقف كده يقولك الدائرة دي حمر الدائرة دي زرق، ملامن لمثل هذا أو ليس بمثل هذا تعمر المساجد. ربنا سبحانه وتعالى نعم أمرنا بتعميرها، لكن في الأصل نعرف ما هو المقصد من هذا التعمير أو الإعمار للمساجد. فبلاش الزخرفة الزايدة، بلاش زخرفة خالص، لكن نجعله كده زي ما بنشوفها في مساجد أهل السنة. ربنا يبارك فينا وفيهم وفيكم يا رب العالمين. اسمع رحمن الله وإياك، من ضمن العلامات انتشار الشرك في الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في صحيح الجامع لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمة المشركين. تلاقي الناس كده مجموعة جريت وراء المشركين ومشوا في طريقهم، منهم اللي يقول لك ان فيه واحد قاعد في قلب سرداب وهيطلع، ويشركون مع الله ويتعدون الحدود على رسول الله وعلى صحبه الكرام وعلى آل بيته الأطهار. هؤلاء نقول لهم لقد حق فيكم قول النبي محمد، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه العلامة التي بين أيدينا اللي هي العلامة 28 اللي هي كمالا للحلقتين السابقتين، انتشار الشرك في الأمة. واحنا شايفين اللي بيحصل، ناس تروح عند الضريح وتقول له لو سمحت يا فلان يا اللي ميت يا اللي عدت تراب، ولا حتى لو كان جسدك موجود وانت راجل صالح انا عايزك، المهرة بتاعتي ما بتحملش، عاوزينها ان شاء الله تولد، اللي مش عارف الزرع عندي البطيخ بزرعه بيطلع مش عارف ايه، ويا بلدنا يا عجيبة فيك حاجة محيراني، نزرع القمح السنين تطلع الكوسة بثواني. طبعا عاوزين نعدل الحال، ما تروح لبتاع الضريح، تروح تمسح مش عارف على حجر، تروح تنذر لغير الله، ابدا الكلام ده لا يصح ولا يحق. دي من ضمن علامات الساعة انتشار الشرك في الامة، واخبر النبي عن ذلك في صحيح الجامع ان في اقوام من امته سيتبعون المشركين. ومن ضمن ايضا علامات الساعة العلامة 29 اتخاذ المساجد طرقا، إن من أشراط الساعة كما أخبر النبي أن يمر الرجل في المسجد أو بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين. يعني الواحد يعدي كده بس عشان إيه؟ يعدي الناحية التانية، رايح في شارع فيروح في شارع تاني، أو له حاجة جوه ويطلع ومش عارف الكلام ده. إذا كثر هذا الأمر دي من علامات الساعة، لا يمر الرجل في المسجد أو بالمسجد لا ليصلي، لا ليصلي، إنما مجرد مرور عابر لا يصلي فيه ركعتين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في السلسلة الصحيحة التي أتى بها الألباني بهذا الحديث. وأيضا من ضمن العلامات التي بين أيدينا مذكورة بسرعة أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك في صحيح البخاري ومسلم. من علامات الساعة قال سأخبرك بها من ضمن علاماتها إذا ولدت الأمة ربتها. قالوا إن الواحد يعق أباه وأمه، أو إن الواحد يأتي إلى أبيه وأمه ويبيع فيهم ويشتري، ممكن يروح السوق يشتري يبص إليه بيشتري أمه وهو لا يدري. خلي بالك دي من ضمن علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها. ومن ضمن العلامات التي بين أيدينا أيها الأحبة الكرام وقوع الخش والمسخ والقذف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. قال المعصوم في صحيح الجامع، قال المعصوم صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف، مسخ وقذف وخسف وقذف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أورده أيضا الإمام الألباني في صحيح الجامع في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال النبي إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. الفرق الموسيقية موجودة كتير وشربت الخمور، وده حاجة ما تخفش على أي إنسان عاقل. ومن ضمن العلامات التناكر بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك أن في آخر الزمان أو من ضمن العلامات أو لا تكون الساعة إلا إذا حدث هذا التناكر. يعني إيه التناكر؟ إن كل واحد يدور على مصلحته ولو كانت على حساب الآخرين، يدور على المصلحة ولو كانت على حساب الآخرين، ويقدح في غيره ليرفع من نفسه بطريق غير مباشر. ودي مسألة من علامات الساعة، فما تزعلش دي من العلامات، هي هيتحزن، بس أقصد أقول لك غصبا عننا كلنا أو رغما عنا هيحصل هذه الأشياء، لأن النبي لما يخبر محدش يقدر أبدا يتكلم في كلام النبي أبدا إن حاجة تحصل وما تحصلش، لأنها وحي من قبل الله. وأيضا من ضمن علامات الساعة العلامة 33 تسليم الخاصة. يعني إيه؟ فيما رواه الإمام أحمد وجاء في السلسلة الصحيحة إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، يعني الواحد ما يسلمش إلا على اللي هو عارفه أو اللي عنده مصلحة له. تبص تلاقي داخل عليه ويسلم عليه بإخلاص قوي، ما ليه؟ مصالح مصالح. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن ليس عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن ليس عنده فضة فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن ليس عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منحطة إلى من عنده بطة يأكل، ومن ليس عنده بطة فعنه الناس منحطة. خلي بالك، فلا يسلم الرجل إلا على الخاصة اللي له مصلحة عنده. ومن ضمن العلامات كثرة موت الفجأة. يا والكلام ده بنشوفه كتير. انت عارف فلان الفلاني ده كان بيلعب معانا كورة امبارح مات. ازاي ده كان بيلعب؟ يا عم في حاجة اسمها ازاي؟ هي سبب من الاسباب مات له يوم محدد. كثرة موت الفجأة، ده فلان الفلاني عم الحاج ده كان لسه مصلي معانا الفجر مات. ده فلان الفلاني ده كان لسه بيصورني بالكاميرا مات. طب يا شيخ انت هتصور عليا ليه؟ طب فلان الفلاني كان لسه بيقول المحاضرة ومات. ايه يعني موته فجأة؟ لازم نعرف ان دي من علامات الساعة، كل واحد يخلي باله، كل واحد يخلي باله. فليس عليكم الذكر عنوان، فليس عليكم وسوسة الشيطان، فليس عليكم هجركم القرآن. الله أسأل أن يجعل لأمة التوحيد خيرا في أعمارهم ويبارك فيها. فكثرة موت الفجأة من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. إن من أمارات الساعة ذكر منها موت الفجأة، أن يظهر موت الفجأة. وهذا الحديث طبعا زي ما احنا عارفين حسنه الإمام الألباني. ومن ضمن أيضا علامات الساعة وأشراطها تقارب الزمان، تقارب الزمان. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي عن حبيبنا النبي اللي هتصلي عليه طبعا، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، تقارب الزمان ده من علامات الساعة وأشراطها. قالوا إن هو سرعة مرور الوقت. يا شوف رمضان أهو أوشك على الانتهاء، وكان رمضان بنستناه وهتيجي فجأة تقول يا سلام رمضان بقى عليه شهر واتنين تام، فأيام عمالة تجري، يمر أو تمر السنة كأنها شهر. الزمن ده عجيب، والشهر كأنه أسبوع، والأسبوع كأنه يوم. اللي بيفرح في حكاية المرور السريعة دي بتوع المرتبات والقبض بس ده عمار بتروح ما بفرحش، ده الشهر عمال يعدي وفرحانين، الشهر يعدي وفرحانين، واحنا عمال نشيل من أعمارنا، نشيل من أعمارنا، نشيل من أعمارنا، نيجي نقول لك خد يا حبيبي، تقول إيه ده أنا موت، ما توحد الذي لا يموت. يا رب أعطينا طول عمري وحسن عملي يا رب العالمين. من ضمن علامات الساعة تقارب الزمان، سرعة مرور الوقت أو قلة البركة فيه، يعني تحس بقلة البركة. وقال العلماء إن المراد منه في زمن المهدي من كثرة الرغد، إنك لما تعيش مرتاح تحس إن الوقت بيعدي بسرعة، تحس إن الوقت بيعدي بسرعة. يعني لما تحضر في المسجد ولا حاجة وتبص تلاقي راجل كبير في السن يقول لك العشاء جت بدري دي يا مولانا، وفي ناس يقول لك يا عم تأذن بقى يا عم خلينا نروح، لأنه إيه الراجل اللي قاعد أصلا متقل عليهم الوقت. إنما يكون في عالم جليل كده وراجل محترم تبص تلاقي يصلوا المغرب يقعدوا يدرسوا العلم، تبص تلاقي راح جاي له زي من كثرة الرغد، حس براحة وقاعد في المسجد. كذلك أيضا قالوا إن تقارب الزمان إنه في سبب في زمن المهدي المنتظر وجود عيسى ابن مريم مع رغد العيش والأمن والطاعة والصلاح والفلاح، تحس الناس في راحة فيمر الزمن، يمر الزمن. وقالوا أيضا تقارب أحوال الناس في قلة الدين، يعني كله يبقى قرب بعضه، الدين قل عند كثير من الناس إلا من رحم ربي، الأكثرية فعلا بعدوا عن الدين، لكن الأمة خير، لكن الأمة بخير. وقالوا أيضا تقارب المسافات بسبب تقدم وسائل المواصلات. مين كان يقدر يقول إن أنا أروح السعودية في ساعتين من دلوقتي؟ يعني ممكن أقول البرنامج ده هنا وأطلع في السعودية هناك، نقول برنامج هناك لو كتب الله لنا ذلك تقول لك كلمتين برضو ساعة وساعتين وتنتقل تاني للأردن أو سوريا، هذه البلاد الإسلامية والله العظيم لا أريد أن أنسى، لأن أنا بحبهم كلهم، أنا عاوز الأحبة الكرام ما يزعلوش مني، لأن أنا يعني بيتواصلوا معي على طول، ويا رب يكرم من تسبب في هذه القناة لأنها نشرت الخير في الأمة الإسلامية كلها وكل العاملين فيها يا رب. من ضمن أيضا تقارب الزمن زي ما قلنا عدم البركة وغيرها، من ضمن علامات الساعة بسرعة كده عشان الوقت ما يفوتش مننا، ظهور الكاشيات العاريات اللي أخبر عنهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، من ضمنهم كاشيات عاريات، واحدة لابسة ومش لابسة، كما تكون لابسة بنطلون أو استرتش أو ميني جيب أو ميني ميني ميني جيب، يعني سبحان الله، وتروح لابسة شراب تاني تحت، يعني سبحان الله لابسه تمام 100% مفيش حاجه باينه ممكن تغطي وجهه، لكن في الاصل عاريه، الثياب شفافه او لاصقه او او او. فانا بقول لكل اخت محترمه مسلمه ما تسمعيش اصوات ادعياء الضلال وادعياء التقدم. يا اختنا يا اختنا هم ساقطون الى الحضيض الى التراب، يا اختنا هم سافلون مثل الكلاب، يا أختنا هذا عواء الحاقدين من الذئاب، يا أختنا صبرا تذوب في بحره كل الصعاب، فصبر جميل والله المستعان على ما يصفون. كاسيات عاريات ما تديش نفسك في داهية، من ضمن علامات الساعة وجود الكاسيات العاريات كما أخبر بذلك حبيب رب الأرض والسماوات اللي هو مين إلا صلى عليه. يبقى من ضمن العلامات وجود الكاسيات العاريات، مش عارف العلامات كثرت معانا، لكن 37 حسر الفرات عن جبل من ذهب، ينحسر الفرات كما أخبر النبي محمد في صحيح البخاري عن جبل من ذهب. قال لك الناس اتخنق عليه كله عاوز ياخد كله عاوز، لما يتخنق الناس على هذا المكان سيب انت بقى الذهب ده وما تاخدوش، ما تبصش لهذا الجبل من الذهب، ما تاخدش منه، ابعد عن الفتنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعلمنا كما جاء في السلسلة الصحيحة الإمام الألباني رحمه الله ورحم كل علماء الأمة، أخبر النبي انتفاخ الأهلة إنك تشوف الهلال على عكس أصل الرؤية بتاعته، يعني تشوفه كده ابن يومين وهو كان ابن يوم. انتفاخ الهلال من علامات الساعة، ودي العلامة 38. العلامة 39 الرؤية الصادقة للمؤمن، أن يرى المؤمن لما الزمن بقى يزداد عليه بقى الغم والكرب والقبض على دينه كالقبض على الجمر، تبص تلاقي الواحد المؤمن ربنا يبعث له بقى حاجات تبين له الطريق، يشوف الرؤية بالليل تتحقق في النهار كفلق الصباح، ما فيش فيها تأويل ولا تفسير، كان زي فلق الصبح، اللي يشوفه بالليل يحصل الصبح، او اللي يشوفه هو نايم بالنهار يحصل برضه بالليل، المهم ان هو يرى الرؤية فتتحقق كفلق الصباح. دي من ضمن علامات الساعة، لان ربنا بيديهم حاجات تعينهم كده ولها تأويلات اخرى لكن الوقت لا يسعنا. من ضمن العلامات ايضا غزارة الامطار وقلة النبات، يعني الارض ممكن تمطر عاما، السماء تمطر عاما، المطر ينزل عاما، ولا تنبت الارض شيئا، ما يطلعش حاجة. ده من علامات الساعة، يمطر او يمطر الناس مطرا عاما، يعني سبحان الله ممكن في الوقت او مطر عام على الناس كلها ولا يخرج من الارض شيء من النبات. ايضا من ضمن العلامات العلامة 41 ان تنتشر التجارة وتكثر وتكثر لدرجة ان الواحدة تساعد زوجها في مسألة التجارات، لقاها خرجت بقى في المحلات واقفة في تستقبل الناس، و ده بضمن برضه علامات الساعة. من ضمن العلامات تقارب الأسواق، تقارب الأسواق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق، من خلال بقى المواصلات تروح المعرض الفلاني، تروح الحتة العلانية تشتري بسبب السيارات، تقارب الأسواق. هذا الكلام كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الجامع. ومن ضمن العلامات أيضا بعد ما تصلي على حبيبك النبي أن تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، إذا كانت أرض العرب قبل ذلك مروجا وأنهارا، لا تقوم الساعة إلا لما ترجع بقى فيها الخيرات والحاجات. واحد يقول لي أنت ده ممكن تيجي بسرعة محدش ياخد باله. أيضا كثرة النساء وقلة الرجال، كثرة النساء وقلة الرجال، خش في أي مدرسة من المختلطة تجد الأولاد قاعدين كده مزويين، كنا الأول نشوف خمسة ستة بنات اللي قاعدين وكله بقى إيه شباب أو أولاد، دلوقتي بقى تبص تلاقي الرجال هم اللي عمالين يكشهم ويخسهم والنساء بيكترهم. فكثرة النساء وقلة الرجال من علامات الساعة. ومن ضمن العلامات أيضا علامة 46 إشاعة الكذب وكثرته، ناس يكذبوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويأتوا بأشياء من البدعة ويقولون أنها سنة، كثرة الكذب في كل حاجة، الراجل يكذب على زوجته والزوجة تكذب على زوجها، لدرجة إن واحد شاف زوجته مرة ماشية بعد ما ماتت النعش شايلينها كده وبيقول عمال يضحك عمال يضحك، ففرحان وقلت تضحك على ايه؟ قال اول مرة اعرف هي رايحة فين، فكويس انها ايه يعني فهم لان كل مرة تكذب عليه. من ضمن ايضا العلامات ان يتمنى الرجل الموت من شدة ما فيه من ابتلاء. ايها الاحبة الكرام، علامات كثيرة، وان يتشبب الشيخ بالثواب، يعني العلماء قالوا ان الصبغ بالثواب يعني فيه يعني ان تصبغ بالثواب، يعني الواحد كده يبقى لحيته بيضه ومش عارف يروح يصبغها بالاسود، لا باي لون اخر هذا مسموح به. وايضا من ضمن العلامات كلام الدواب والجمادات للانسان، لا تقوم الساعه حتى تكلم السباع الانس، وحتى يتكلم الرجل يعني سبحان الله مع عذبه صوته، ويعني هناك العلامات الكثيرة، وسنحدثكم ببقية العلامات إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى لانتهاء الوقت. أحبة الكرام، نعلم الشعار في نهايته، خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث يا أخي عن الشطآن ما تغرقش، واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. أحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله.